لا هذه قاعدة عربية ما لا تخل الإسلام. أولا نصحح الأولى ونعرف سهام الثاني منها. اثنين معول السطر. ها لا لا لا تمل السبورة لأنني بيسألها يرفع. طيب اثنين ما يخلص خلاص. اثنين نصحح مسألة الميت الثاني. نصحح مسألة الميت الثاني. ثلاثة نقسم سهامه من الأولى عليها. وحينئذ لا يخلو من ثلاث حالات. مثل حالات من أول السطر. روح من أول السطر. أوه. ينقلون طيب. طيب. واحد. أي ينقسم. فلا يحتاج. إلى عمل مسألة أخرى. اثنين أن يباين فنضرب المسألة الثانية في الأولى. وما حصل فهو الجامعة. ثلاثة أن يوافق فنضرب المسألة الأولى في وفق الثانية. المسألة الأولى جميعها أظن جميعها في وفق الثانية. وما حصل فهو الجامعة. وما حصل فهو الجامعة. رابعا عند القسم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية عند التباين أو وفقها عند التوافق. وإن شئت فقل أخذه مضروبا فيما ضربته فيها. ما وصفه. ومن له شيء من الثانية. ومن له شيء من الثانية. السلام. أخذه مضروبا في سهام مورثه عند التباين. أو في وفقه عند التوافق. خامسا خامسا مع وسط خامسا يجمع العدد الموزع فإن طابق فصحيح وإلا فخطأ وإلا فخطأ. نعم طابق الجامعة. أي نعم خلاص خذ المثال هذا في صفر صغيرة شيخ لو واحد يثني ثلاثة بالألف واو شيء حتى لا يعرف الكلمات بالرقم فيها ثلاث حالات وحاطن الأولى الثانية الحالات ما حط الأولى الثانية واحد من ثلاثة وراها دخل الأدمى الحالات أنا لا يخلو من ثلاث حالات واحد اثنين ثلاثة ثم قلنا رابعا ها؟ أنت ما تكتب رابعا حط على شيء يوضح إيه؟ الآن خلصنا ها؟ بس الحين الأخ جمال يقول نطبق على القواعد يأخذ دفتر معه معكم يأخذ دفتر معه خلاص صغير لا عاد خلاص إن شاء الله اللي ما انطبع بالدفتر انطبع بالمخ ها؟ يلا أنت خلوا عاد هو فوزة الله خلاص يلا هذا يا شيخ إذا كان الميت واحد ما وصلنا القسمة الثالثة يا ولد ما وصلنا ما وصلنا أصبر أصبر أنتم إذا عرفت المناسخ في عشر ليال فأنتم جيدين لأن المناسخ يقول الشيخ منصور في الأبهوتي يقول هي أصعب علم الفرائض علم المناسخ وما أحسن الاستعانة عليها بشباك بن الهائم ابن الهائم على كل حال الشباك معروف يعني الحمد لله معروف يلا طيب ما يخالف الآن المباينة عرفتموها زين ها فيق الموافق يلا اقسم هلك عن ثلاث زوجات وعن ثلاث جدات وعن 17 عم نعم اكتشفت عشر لا تحد عنده 17 عام طيب وش كتبت انت قبل اول زين صح صح يعني مثلا ثمانية تأمل حسب يا جماعة أنا اللي أجاوب تأمل من 24 ليش ثلاث ولا ربع ربع للزوجات نعم الثلث الجدات نعم الثلث الجدات الثلث الجدات طيب إذا صار فيه الثلث والسدس نكمل المسألة في قصد ربع وسدس ربع وسدس نكمل المسألة أصبر يا أخواني. لها ربع. الربع الست لها ربع. ربع واحد ونص. ما لها ربع صحيح. لا ربع لها ربع. لا ربع صحيح. لا بأس. يكتب لو يكتب لو يكتب مثل السدس يعرف الأرقام يعرف أوضح يعرف الأرقام كيف كذا أوضح وش أول ما فهم بين الستة والأربعة ها كذا يشوف من بين الشيخ خلوني نفكر يا شيخ ها يربشون هذا قاعدين. إيه هذه عادتهم، هذه من آداب طالب العلم، لأنهم ما شاء الله حريصين على العلم. طيب وش أقل عدد ينقسم عليه؟ كيف هذا أقل عدد ينقسمنا عليه لكن ينقسم عليهم؟ طيب الآن اضطررنا إلى أن إلى خالد ثمانية ها حسين من كم من كم المسألة؟ المسألة من 12 ها؟ من 12 صح المسألة من 12 الأعمام حقهم 7 بدل 17 نعم كم؟ ربع 12 6 ها لكل واحدة واحد منقسم. طيب الجدات من فرائضي لحساب هذا حساب السدس 12 2 نعم ها هو الأعمام كم 7 لكل واحد منقسم. طيب إذن عندنا الآن اللي ممكن سنسهمهم عليهم هم هن لا الجدات. طيب انظر بين الرؤوس والسهام انتبه الزوجات ثلاثة اترك الزوجات لا خلصنا منها الزوجات والأعمام من تين منها لأن انقسم عليهم ما علينا لكن عنها الجدات هذه انتبه كم اللي لهم كم طيب رؤوسهم ثلاثة رؤوس ثلاثة أربعة ثلاثة ما في تباين ما يخالف تباين أحسنت يلا ماذا نعمل نظر ثاني لا ما في نظر ثاني لأن ما في انكسر على فريق واحد لا شوفنا الزوجات ما ينكس عليهم لا من اللي ما ينكس عليهم ما ننظر فيه يعني أن ما عندك إلا الجدات وسهامهن سهامهن اثنين ورؤوسهن ثلاثة بينهن تباين ماذا نعمل أحدهم بكامل الآخر وش اثنين ثلاثة نضرب الرؤوس في المسألة إذا كان تباين نضرب رؤوس الفريق بالمسألة ها في 12 كم 36 ومنه تصح نعم أصبر الله يهديكم لا حول ولا قوة إلا بالله ها ها نوزع. أي وزع. الزوجات. لهن ثلاثة في. ثلاثة في 16. لا يا. 36. ما حط إجازة السهم. حس إنك الله فوق 12 حط فوق ثلاثة. طيب من له شيء من 12 اضربه في ثلاثة أنا حطيت فوق. الزوجات من ثلاثة بثلاثة تسعة. كم نحن؟ خل أسمع. لهم ثلاثة. الزوجات لهم تسعة في الواحدة ثلاثة. طيب الجدات انتبه يا مهند. ها. الجدات لهم ستة. واحدة. أصبر. ما هو رح نصبر. لهنا اثنين في ثلاثة. نعم. إيه أنت قل لهن اثنين في ثلاثة. هنا. ستة. لكل واحدة. طيب نعم الأعمام ليش ستة على ثلاثة ها كتر ستة على كل واحد أي ستة على ثلاثة كل واحد لا لا يعني كل واحد اثنين نعم زين يا الأعمام لهم سبعة في ثلاثة 21 لكل واحد لكل واحد كم هم سبعة لكل واحد ثلاثة صح طيب لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى الجدات عن أربعة أبناء تظن ما عطت كل واحد الحالة مجموعات مش حتى تاو احدى تاو احدى طيب ماتت الجدات على اربعة ابناء طيب كم مسألتها لا كم مسألة يعني امرأة ماتت عن أربعة أبناء من كم مسألة من أربعة زين مسألة من أربعة حط أربعة وحط عيالها لكل واحد من واحد أربعة فوق فوق ايه بشوفني محل اصل بالصف لو ها عدلهم راحت يا احسن يلا لا انا اجيب كرسي هنا ولا اصل مع واحد معكم بين نعم ها مو باليوم مو باليوم راح اليوم لا خلاص الدرس كيف كيف الآن نقسم سهامة كم سهام الجدة لا مسألتها من أربعة لكن سهامة من الأولى اثنين عند الجدات صالها على اثنين طيب كل واحد لها اثنين إذا سهامها من الأولى اثنان مسألتها من أربعة وش بينهن في إيش بالنصف نرد مسألتها أربعة إلى نصفها كم؟ اثنين طيب نضرب اثنين في مسألة الأولى 36 اثنين حط فوق الاثنين فوق 36 اثنين اثنين في 36 كم؟ 72 طيب هذه نسميها ايش؟ الجامعة طيب من له شيء عند القسم ياخذ مضروب في وفد. طيب لا شوف الوفق عليك حطيته على 36 الوفق هو اللي انت حطيته على 36 تحت الجامعة حتى في الجامعة في حقلهن اللي في الجامعة. الجدات الجدات ثلاث لا واحدة ميتة واحدة ميتة لهم أربعة أربعة أربعة أصبر أصبر هن كل واحدة لها لها أربعة كل واحدة لها أربعة قولي لا كل واحدة لها أربعة بارك الله فيك كل واحدة لها أربعة أربعة في اثنين ثمانية لحد الجدات والثاني أربعة في اثنين ثمانية كمله من المسات الأولى الجدات كده ثلاثة ستة كل واحدة اثنين واحدة اللي أربعة كل واحدة اثنين أي نعم نعم أربعة نعم صحيح لنا اثنين اثنين في اثنين أربعة لكل واحدة أربعة يلا الأعمام بك كتب أربع أشياء حتى ثمانية الأعمام كتب أربع أشياء أربع إلى واحدة ثم ميتة الله يحفظك وش هي لهم أربع أشياء باقي ثنتين لهم أربع ثمانية في اثنين ثمانية ثمانية ثمانية كل واحد أربعة أربعة ثمانية وكل واحدة كل واحد أربعة. ها؟ يحط ثمانية ثمانية أربعة. ثمانية تقسيم تقسيم. إيه طيب. نعم. تقسيم أربعة. إيه ما أصلح إلا طيب. يلا. الأعمام. في الجامعة. لكل واحد 21. طيب عندك الأبناء أبناء الجدة الميتة. لا كل واحد له واحد مضروبا في وفق سهام مورثه أربعة واحد في اثنين في اثنين كل واحد له اثنين واحد كل واحدة منها اثنين ووفقه واحد ما هو لهن على أربعة هن الجدات نعم نعم نعم صح كل واحد واحد اجمع اجمع سبعين طيب ما الذي عملته الآن الآن صح يعني مثلاً المساء على السبوع لكن وش اللي عملتها وش اللي فعلت أولاً أولاً صححنا المساء الأول ثانياً عرفنا سهم الميت منها ها. لا لا ثم ما مشيت إلا بدفع يا بند الله. شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ. كسر قواعد النص أصل مسألة. يا حمد إذا القواعد اللي كتبنا بالأول الآن تكتبتها. شيخ أصبر الله يهديك. ننظر نشوف في توافق أو تباين. لا قبل النظر صححنا المسألة الأولى وعرفنا سهام الميت منها ثم طيب لا صحح المسألة الثانية ثم صحح المسألة الثانية صح يلا مش ثم لا شيخ طيب استر يمكن لو لا لو يا شيخ استر استر طيب شيخ نقص نقص نقص سهام الميت على مسألته إما أن ينقص وإما يباين وإما يواين نعم فينقص معقناه وإما يباين فإذا باين أخذنا كامل رؤوس المسألة الأولى ضربنا المسألة الأولى الثانية في الأولى وإن وافق ضربنا وفقها في المسألة الأولى طيب وعند القسم ثم عند القسم من له شيء من المسألة الأولى أخذهم ضربهم في المسألة الثانية ومن له شيء من المسألة الثانية أخذهم ضربهم في نصيب مورد من المسألة الأولى أول وقت الخامس نجمع الأعداد إن قابل فصحيح وإلا فلا مايل مهم زين في الزاوية يا شيخ ممكن كيف سبب أجمعوا على أن تجعل هنا لا بالوسط بالوسط ما يشوفون هذول لا يشوفونه ولا في الزاوية السداء أزين طيب ما في معنى ما في لا ما أشوف ها لا أنا أشوف لا مبتدأ مبتدأ بس سداء بس عزلة متكأ عليها تتكأ عليه من هناك لا لما تسطع حديد ولا نور عزلة متكأ ما تسطع هذا زين واحسن بعد اللمبة فوق كذا زين بسم الله الرحمن الرحيم أظننا فيما سبق ذكرنا فيما إذا كان ورثة كل ميت إيش لا يرثون غيره الطريق إلى هذا أن نصحح المسألة الأولى هذه واحد ثم نعرف سهام الميت الثاني منها ثم نقسمه على مسألته فإن انقسم فلا كلام تصح المسألة الثانية مما صحت منه المسألة الأولى وإن لم ينقسم فإنك تنظر فيه بنسبتين فقط وهما المباينة والموافقة فإن باين ضربت جميعه أي جميع مسألة الثانية في مسألة الأول وإن وافق رددت مسألة الثاني إلى وفقها وضربتها في المسألة الأولى واضح؟ عند القسم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية عند التباين أو في وفقها عند التوافق ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه كله عند التباين أو في وفقه عند التوافق تمام الآن طيب إذن إذا كان الميت واحدا فقط فكأنه فريق واحد انكسر عليه سهامه يعني ما فيه إلا نظر واحد بين نسبتين وهما التباين والتوافق طيب إذا تعدد الأموات وكان ورثة كل ميت لا يرثون غيره فاجعل هذه المسائل كأنها فرقاء انكسر عليهم سهامهم، اجعل المسائل هذه كأنهم فرقاء انكسر عليهم سهامهم. وعلى هذا فيكون لك نظران، نظران. النظر الأول بإيش؟ بين كل واحد وسهامه، بين مسألة كل واحد وسهامه، بين مسألة كل واحد وسهامه. النظر نسبتين فقط، وهما المباينة والموافقة. فإن باين ضربت جميعه، هذه جميع مسألة الثاني في مسألة الأول، وإن وافق رددت مسألة الثاني إلى وفقها وضربتها في المسألة الأولى. واضح؟ عند القسم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية عند التباين أو في وفقها عند التوافق، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه كله عند التباين أو في وفقه عند التوافق. تمام الآن؟ طيب، إذن إذا كان الميت واحدا فقط فكأنه فريق واحد انكسر عليه سهامه، يعني ما فيه إلا نظر واحد بين نسبتين وهما التباين والتوافق. طيب، إذا تعدد الأموات وكان ورثة كل ميت لا يرثون غيره، فاجعل هذه المسائل كأنها فرقاء انكسر عليهم سهامهم، اجعل المسائل هذه كأنهم فرقاء انكسر عليهم سهامهم. وعلى هذا فيكون لك نظران، نظران. النظر الأول بإيش؟ بين كل واحد وسهامه، بين مسألة كل واحد وسهامه، بين مسألة كل واحد وسهامه. النظر الثاني بين المثبت من المسائل الثانية اللي بعد المسألة الأولى، بين المثبت من المسائل الثانية بكم نسبة؟ بأربع نسب، فإما أن تتماثل أو تتباين أو تتوافق أو تتداخل. حصل أقل عدد ينقسم عليها ثم اضربه في المسألة الأولى، اضربه في المسألة الأولى، وما حصل فهو الجامعة. وعند القسم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا فيما ضربته فيها وهو جزء السهم، ومن له شيء من الثانية، من المسألة الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه أو في وفقه عند التوافق. كم ميت؟ ها؟ كم ميت؟ اللي هو لو ألف ميت. الكلام على إن ورثت كل، نحن الآن في القسم الثاني، ورثة كل ميت إيش؟ لا يرثون غيره. طيب نعيد مرة ثانية، إذا كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره وتعدد الأموات تجعلهم إيش؟ كأنهم فرقاء انكسرت عليهم سهامهم، كأنهم فرقاء انكسرت عليهم سهامهم. فيكون لك نظران، النظر الأول بين كل واحد، بين سهم كل واحد ومسألته، بين سهم كل واحد ومسألته، إما أن توافق أو تباي أو تنقسم. الانقسام هذا خلوه جانب، لأن الانقسام ما يحتاج إلى عمل. إما أن توافق أو تباي، إن وافقت إيش؟ أخذنا وفقها، إن باينت أبقيناه. ثم بعد ذلك النظر الثاني بين إيش؟ بين المسائل المثبتة كم نسبة؟ بالنسب الأربع الموافق، الثاني المباينة، والثالث المماثلة، والرابع المداخلة. ثم نضرب، نضرب الموافق بالوفق والمباين بالكل، والمداخل نكتفي بالأكبر، والمماثل نكتفي بواحد حسب القاعدة. ثم نضرب هذا الحاصل بماذا؟ بالمسألة الأولى، فما بلغ فهو الجامع. وعند القسم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا فيما ضربت به وهو جزء السهم، ومن له شيء من الأخريات أخذه مضروبا في سهام مورثه عند التباين أو في وفقه عند التوافق. واضح؟ طيب، اللي مضى الآن أخذنا فيما أخذنا أمثلة على ما إذا كان الميت الثاني واحد، وفهمنا زين ما حاجة للإعادة؟ ها؟ ستقول نريد أن نعيد، وإذا كانت الليلة القادمة قلتم نريد أن نعيد، والليلة الثالثة نريد أن نعيد، ونبقى كأن سجارة مغرزة ما تطلع من مكانها. نعم، ما هو صحيح. الإنسان إذا عرف القاعدة يستطيع أنه يمثل، وهو يمشي يمثل في بيته، وأحدكم اقترح علي أن يعطيكم مسائل عمل يومي. نعم، ها؟ نعم، أي المهم أنا عندي أن المسألة أنه إذا كان الميت واحدا ما تحتاج إلى يعني إلى كبير عناء، واضحة جدا وجاء فيها أمثلة. إذا كان الميت اثنان فأكثر، نأخذها الآن، نقول هلك هالك عن خمسة أبناء، يكتبها سامي لأنها أول مرة، ترى اللي يحل أصعب من اللي يستمع، هو اللي ما يستفيد اللي يحل، اللي يستفيد الثاني. ولهذا يقال القارئ حالب والمستمع شارب. أي نعم، خمسة دم اقسمها. طيب، مسألة من خمسة يا جماعة، لأن العصبة مسألتهم من عدد رؤوسي. لو مات الإنسان عن ألف أخ، مسألة من ألف، المسألة من كم؟ من ألف. هنا طيب، يلا ثم مات الأول، حتى تاء وزن ابن أول. طيب عن ابني يصغر المربعات لأنه بيجينا. ليش نزلنا الاثنين هذا؟ أصبر أصبر أصبر، لا تقول ليش نزلنا هذه؟ ها؟ كيف؟ مسألة جديدة. إيه مسألة جديدة. طيب. إيه. ومات الثاني. من الساعة ثلاثة، لا خارج ست ديار صغير. طيب، مات الثالث عن أربعة، صغره مرة. أي في بيموتون يا الله حسن خاطر. بس صغره من الأول يا شيخ. لا لا يشوف إذا شئتم نقتصر على هذا ما يخالف ها نقتصر على هذا يكفي يكفي بس خلاص أنا ما أنا ما حاشت من كم مسألته أربعة طيب. ننظر بين سهام كل ميت ومسألته في التباين كل التباين ما دام السهام واحد هو مباين استمع الآن النظر بين السهام والمسائل بكم نسبة نسبتين فقط التباين والتوافق طيب التباين إذا نثبت كل المسائل نعم وش المثبت زين صح اثنين وثلاثة واربعة واضح ولا لا الشيخ النظر الأول خمسة ها النظر الأول الأول من خمسة وانتهينا ما ينظر فيها الأول ما ينظر فيها من قسمه صحيح ما فيها شيء عرفتم يا جماعة ينظر بين مسائل الأموات الأخيرين الأموات الأخيرين أما الميت الأول ما لنا فيه صحان المسألة وانتهينا ما وش نقول طيب بين متداخل كالتنب الأربعة طيب وفي في طريق آخر إننا ننظر بين اثنين وثلاثة بين التباين نضرب اثنين في ثلاثة ستة ثم ننظر بين الستة والأربعة بين التوافق بالنصف توافق بالنصف الستة لها نصف والأربعة لها نصف نضرب اثنين في ستة ب12 صح طيب المهم المعدة واحد سواء قلت كذا او كذا الان اكتفينا بال لكن شف لا المداخلة احسن لان ما تحتاج الى ضرب فنقول بين الاربع والاثنين مداخلة نكتفي بالاربع الكبيرة ثم ننظر بين الاربع والثلاثة بينها تباين نضرب ثلاثة في اربعة ب12 أين؟ ما هو بناء 12 فوق 5 12 في 5 بكم 60 هي الجامعة له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في جزء السعيد. نعم. طيب. نقصد 12. الابن الرابع له. له. نعم. واحد في 12 ب12. وخامس. وما له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في سهام واحد. نعم. سهام واحد في واحد. لا سهم ورد سهم ورد ها كيف يعيد ليش في ضرب الان من لهم السهم الاولى اخذه مضروبا في مضرب في مضربه به مين الاولى ضربت ب 12 60 هل له شيء من الاولى ياخذهم مضروبا في مضروب به الاولى في جزء السهم واحد ب 12 نعم إيه؟ في سهام مورثي من له شيء من الثانيات أخذه مضروبا في سهام مورثي واحد آه طيب واحد أي ولا لك الثلاث ورق ناقص يا ناس صبوا الله أصبر الحين شوف الآن الميت الأول اللي هو الثاني الميت الأول من الورثة له واحد في واحد بواحد مضبوط. والثلاثة ذولا كل واحد له واحد أيضا، والأربعة كل واحد له واحد. نعم. كيف؟ 12 مقسمة في كل مسألة. ليش؟ طيب بارك الله فيك. الآن اللي عندنا كم المساعد؟ أربعة. ثلاث. من ثلاث مساعد. وجزء السهم فيه 12. ولا لا؟ اي نعم. نعم نعم نعم نعم صح. جزء السهم نقسمه على المسائل، نسينا هذه الفقرة قبل التقسيم. نعم. نعم. واحد في أربعة هذا أخذ واحد طيب. وهذه كمان ستة، واحد في ستة هذه. لا لا خلاص جماعة جماعة. 36 وأربعة. 36 و 44 لا خليها جمعة. طيب و 6 24 و 6 30 و 6 36 و 4 40 44 48 و 12 60 طيب من يعيدها علينا؟ من يعيدها علينا بس إعادة؟ ها؟ أيها المسألة يعيدها. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. ها؟ يلا شاكر نشوف. ها؟ إيش؟ طيب. يعيد ما في شيء. يلا أنت هي قم تقعد. أولا قل كما شئت بس يلا. أولا المسألة الأولى تجيبها من كم؟ المسألة الأولى من خمسة. لماذا؟ لأن الخمسة عدد الرؤوس. نعم. لأنهم عصبة فمسألتهم من عدد رؤوس. عدد رؤوس. نعم. بعد ذلك توفي ثلاثة. الأول ترك ابنين، والثاني ترك ثلاثة، والثالث ترك أربعة. فنقسم الجزء الأول. نعم. نجي نقسم كل واحد. لا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كل واحد مصح مسألته، المسألة الثانية من اثنين بعد دروسهم، والمسألة الثالثة من ثلاثة بعد دروسهم، الثالثة الرابعة من أربعة. نعم. بعد دروسهم. بعد ذلك ننظر في المثبتات. لا. بعد ذلك نعطي كل من الوارثين سهمة. ننظر بإيش بينه؟ مسألة والسهم. فإن مسألة كل واحد وسهامه. طيب نجد بينهم التبادل. نعم. نثبت نثبت الرؤوس جميع المسائل. ما في رؤوس جميع المسائل خمسة، كل مسألة بعد رؤوسها. طيب أثبتنا خمسة واثنين ثلاثة وأربعة. لا لا وش خمسة؟ أثبتنا الخمسة من أجل هذه خمس ماذا دخل فيها المسألة الأولى؟ ماذا دخل فيها الثانية؟ اثنين. أين؟ أثبتناها. طيب والثالثة ثلاثة. أثبتنا. والرابع أربعة. نعم. طيب. بعد ذلك نضبط هذه المثبتات. نعم. بينهم نجد أن بينها تباين. بين الاثنين ثلاثة. طيب. بين الاثنين ثلاثة تباين. نعم. بين الاثنين الأربعة تداخل. اتفقنا بالأربعة. لأن الأكبر. ثم نضبطنا بين الأربعة والثلاثة تباين. نضرب ثلاثة في أربعة. 12 يكون جزء السهم. نضعه على الخمسة. بعد ذلك. نقسم ال 12 جزء السهم على لا لا لا لا قسمنا ال 12 على 2 بعد ان عرفنا جزء السهم ماذا نعمل؟ نعطي اصحاب ال لا نضرب المسألة الأصلية في جزء السهم نعم نضرب المسألة الأولى في جزء السهم تبلو الجانب بلغ 60 هي 65 نعم طيب وهي الجامعة بعد ذلك نقسم جزء السهم على كل مسألة نعم قسمنا ال 12 على 2 طلع 6 وعلى 3 4 وعلى 4 3 بعد ذلك نقسم نعطي الأصحاب من له من المسألة دون شيء مضروبة في جزء السهم ما عندنا الا 2 1 في 12 12 والخامس 1 في 12 12 بعد ذلك ننظر في الميت الأول نعطي سهم من له من المسألة الثانية شيء أخذه مضروبا في سهم ورده في جزء السهم جزء السهم ورده واحد في ستة وستة والثاني واحد في ستة وستة ثم بعد ذلك الميت الثاني واحد في أربعة بأربعة واحد في أربعة بأربعة واحد في أربعة بأربعة بعدين الميت الثالث واحد في ثلاثة بثلاثة واحد في ثلاثة بثلاثة واحد في ثلاثة بثلاثة واحد في ثلاثة بعد ذلك نجمع نطلع العدد الصحيح مثل الجامعة صح والآن صح لا أرق جديد غير شيء لا أرق جديد إيش حل البارح ها اي طيب وما نحلف لا وتطبق على هذا ها؟ إلا نحل على السبورة وطبقوا عليه لأن كنا أراجع كل واحدة يروح علينا الوقت ها؟ ها؟ يلا حل أنت ايش لا لا يحكيها لنا يحكيها ما هو بينقل هذا قال نار اللي معكم الاوراق اللي معكم وانا باليسرى ها عجيب هلك هلك عن ثلاثة ابناء وثلاث بنات نعم مثلا من تسعة بنت وبنت ثلاث بنات ثلاث ابناء ابن ابن ابن ورفع حطيت اجل ابن تحط ابن سهل مثلا من تسعه نعم لماذا لان الورثه عصر للذكر فتكون مساله على عدد رؤوس رؤوسهم تسعه لان ذكر له مثل حد احسن ولكل واحد من الابناء اثنين ولكل واحد من البنات واحد تمام ثم نقول مات الولد الاول عن زوج عن زوجه وابنه مسالته من 24 مسالته من 8 نعم مسألة من ثمانية للزوجة ثمن واحد والابن سبعة. نعم. باقي سبعة. هل سبعة؟ ثم مات الثاني. عندكم كذا؟ نعم. إيه. ثم مات الثاني. عن أم. نعم. وعم. طيب. المسألة من ثلاثة. نعم. للأم السبت واحد. والباقي للعم اثنان. ثم مات الثالث. عن زوجة. لا حطناه في الطول ما هو أحسن. وابن وثلاثة أبناء. المسألة من 24. زوجة إيش؟ زوجة وثلاثة أبناء. زوجة وثلاثة أبناء. لا من 24. زوجة وثلاثة أبناء. إيه ما من 24. من 8. ها؟ من 8 وتعود إلى 24. وجعوا لي 24؟ أبدا. ما أحد قال هذا. 8 ما يفتحوا لها بعد. ما يفتحوا لها. ما تنقسم على 7 على 10. إذا قلت تصح. تصح من 24. زين. إذا من 8 أصبر. نعم. من 8 للزوجة. للزوجة ثمن واحد. وللأبناء. والأبناء 7. ما تنقسم عليهم وتصح من 24. أصبر. والأبناء لا. ما تنقسم وإيش؟ ما تنقسم وتباين. وتباين. فنضرب رؤوسهم ثلاثة. ثلاثة في 8 ب24. ثلاثة مثلا ب24 ومنه تصح. طيب. الزوجة الربع ثلاثة، الثمن ثلاثة. والأبناء لكل واحد سبعة. لا لا لا غلط. للزوجة. الثمن. لا. أربعة. الثمن يا شيخ. لا الله يهديك. لماذا؟ طيب واحد للزوجة ثلاثة. للزوجة ثلاثة. للزوجة واحد. الثمن واحد. في ثلاثة. مضروبا في ثلاثة. صح. في ثلاثة. نعم. طيب وللأبناء لكل واحد سبعة. للأبناء سبعة مضروبا. مضروبا في ثلاثة بسبعة. 21. 21 لكل واحد سبعة. زين. أو نقول ثمن 24 ثلاثة. ها؟ ثمن 24 ثلاثة. ما يستقيم. صناعة يقول لابد تذكر أصل المسألة. الآن ننظر. نقول ننظر بين السهام الآن. نعم. ننظر بين الثمانية والثلاثة. كيف؟ شنو؟ أول شيء فأقسم المسائل. نقسم المسائل من نقول من له. أصبر أصبر أصبر. نعم. أقسم المسألة الأولى. أقسم المسألة الأولى. المسألة الأولى اللي هي إيش؟ إيه. قسمناها من ثمانية. من تسعة. من تسعة. نعم. طيب. سهام الميت الأول اقسمه على مسألته. على مسألته. سهام الميت الأول. نعم. ما هو أول مرة الميت من الورثة. نعم. يقسمه على مسألته. على مسألته اللي هو لو كم سهامه؟ اثنان. كم مسألته؟ مسألته ثلاثة. لا. ثمانية. من ثمانية. نعم. وش بينهما؟ تباين. توافق. في إيش؟ توافق في النص. إذا نرد الثمانية. إلى الاثنين. إلى الأربعة. كيف يعني؟ الثمانية إلى وفقها وهو أربعة. وهو أربعة. صح. طيب اعتبرها أربعة الآن. اعتبر الثمانية هذه أربعة. طيب أصبر أصبر. تقديرا حل في ذهني. الثاني مسألة سهام اثنين ومسألة سهام اثنين ومسألة ثلاثة. إيش؟ تباين. تباين. نثبت الثلاثة كلها. نثبت الثلاثة. طيب الثالث. الثالث سهام اثنين ومسألة 24. وش بينها؟ بينها توافق. بإيش؟ النص. نرد 24 إلى 12. أي عندنا الآن المثبت أربعة وثلاثة. عندنا المثبت أربعة وثلاثة واثنى عشر. انظر الآن بين هذه المثبتات بماذا؟ بالنسبة الأربعة. وش يكون بينه؟ نقول خلي سك القلم. ها؟ سك القلم يقول لأجل ما يف... نعم. ننظر بين اللي هي الاثنين والثلاثة. وش الاثنين؟ ما عندك اثنين، عندك أربعة. بين الأربع والثلاثة تباين. طيب اضرب ثلاثة في أربعة باثناشر. باثناشر. نعم. زين. النسب بين اثناشر واثناشر الاثنى عشر اللي الثانية هذه. تماثل. طيب. نكتفي بواحد. نكتفي برقم واحد. رقم واحد. يعني دون رقم اثنين. لا يعني واحد من الاثنين يعني. ما الذي تكتفي به؟ باثنى عشر. ما يخالف. واحد من العددين. طيب اثنى عشر. ثم ماذا؟ اصبر يا رجال، رجل حاله بوركت. ثم نضرب الاثناشر في تسعة. صح. صحيح. كل جزء مثلا. ايه. كل جزء السهم. زين. 12 في 9. 12 في 9 في 180. كان عليان يقول بينهم تباين. يقول بينهم 180. نعم. 180.